احنا ازاي عايشين في الدنيا على هذه المعاصي وبنتجرأ على المولى عز وجل كل لحظة وبنفعل المعاصي كل لحظة ولا نعتبر؟ احنا ازاي؟ ابو هريرة اكثر الصحابة رواة للحديث عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اكثر واحد من الصحابة روى الاحاديث عن النبي. لما حضرته الوفاة بكى بكاء شديدا، بكى بكاء شديدا، فدخلوا عليه أصحاب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقالوا له: يا أبا هريرة، لماذا تبكي؟ أتبكي على الدنيا؟ أتبكي على هذه الدنيا يا أبا هريرة؟ فقال: والله لا أبكي على دنياكم هذه، والله لا أبكي على دنياكم هذه، ولكني أبكي عن طول السفر وقلة الزاد وضعف اليقين وأن أسقط من أعلى الصراط في النار. أبو هريرة أكثر واحد روى الحديث عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام. أنت عندما تنام على فراش الموت أتدري ما الذي يحدث لك؟ أتدري ما الذي سيحل بك؟ أتدري ما معنى فتنة الموت؟ أتدري أنه عندما تنام على فراش الموت سيأتيك شيطانان يهيئان لك على صورة أبيك وأمك ويقولان لك: يا بني، مت على اليهودية أو النصرانية، فإنا متنا على ذلك فدخلنا الجنة. أتدري عندها ماذا ستفعل وأنت ضعيف لا حول لك ولا قوة؟ إذا كنت من أصحاب المعاصي في الدنيا أترجو من المولى عز وجل أن يثبتك في هذا الموقف؟ أترجو من المولى عز وجل أن تثبت في هذا الموقف عندما يقولون لك: يا بني، مت على اليهودية أو النصرانية، فإنا متنا على ذلك فدخلنا الجنة؟ علمت عندها قول المولى عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة؟ أنت ممكن تضيع نفسك في لحظة. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الأعمال بالخواتيم. فسائلك سؤالا بالله عليك، سل نفسك هذا السؤال: إذا كنت من أصحاب الكبائر والصغائر في الدنيا، إذا كنت من الذين يتجرؤون على الله في الدنيا، إذا كنت من الذين لا يعتبرون للموت ولا يأخذون الموت واعظا في الدنيا، أترجو من المولى عز وجل أن تكون خاتمتك بعمل أهل الجنة؟ كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ المولى عز وجل نعم غافر الذنب وقابل التوب، ولكنه شديد العقاب. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، إن وعد فلا تغرنكم الحياة الدنيا، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. القرآن يحكي لنا ما نحن فيه. نعم والله لقد غرتنا هذه الحياة، نعم والله لقد لهتنا هذه الحياة من جمع أموال وعيال وعشم وسلطة وغير ذلك. لهتنا هذه الحياة الدنيا عن المولى عز وجل، ولهتنا هذه الحياة الدنيا عن الحقيقة الكبرى التي نساها الكثير، والتي لا يعتبر لأجلها الكثير. وكل باك فسيبكى، وكل ناع فسينعى، وكل مذخور سيفنى، وكل مذكور سينسى. ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى.